نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في عامه الرابع، عام 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في الآية 31 بعد 200 من سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الطلاق في اللغة مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال من قيد أو كذا. وقال العلماء هو حل عصمة الزوجية، وهو له حكمة بالغة، ويعني شرعه الله عز وجل لمصالح عظيمة، إذ قد تتعذر الحياة بين الزوجين وتنقلب إلى مرارة ونكد، ويعني لا يأتلف الأمر بينهما، فيكون الفراق بالمعروف بحيث تستمر الحياة لكل منهما وتطيب المعيشة لكل من الرجل والمرأة، وييسر الله عز وجل لكل منهما زوجا يلائمه، كما قال تعالى في سورة النساء كما سأتي معنا إن شاء الله: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعاته وكان الله واسعا حكيما. فالطلاق ليس عداوة وليس انتقاما وليس يعني مبدأ شقاق، وإنما هو فض شراكة اجتماعية، فكل شريكين قد لا تتيسر الأمور بينهما فيقرران أن يفترقا بالمعروف كما دخلا بالمعروف. هكذا ينبغي أن يكون الطلاق، ولا يكون سببا للعداوة بين الأسر ويعني التشنيع والتشهير، هذا لا ينبغي. ولهذا سبق أن الله عز وجل أمر بالتسريح بمعروف وبإحسان، وهكذا المتقي لله عز وجل فهو محسن في جميع أحواله. قال العلماء: ولهذا كثر ذكر التقوى في سورة الطلاق، فهي من أكثر، مع أنها ليست من السور الطويلة، لكن كثر ذكر التقوى فيها جدا، لأن المواقف الصعبة هي التي يتبين فيها حقيقة دين الإنسان وخلقه وورعه وتقواه. ومن أعظم ذلك موقف الطلاق، لأن الطلاق ينشأ عن خلاف وعدم استقامة الأحوال، فلا يكون كل منهما يرمي باللائم على الآخر ويقول وظلمني وفعل وكذا وكذا. قدر الإمكان يحاول الإنسان أن يخرج بالمعروف كما دخل بالمعروف، وكل يتمنى للآخر يعني أن يوفقه الله عز وجل في حياته وما إلى ذلك. والطلاق له أحكام متعددة كما ذكر العلم، فقد يكون الأصل فيه كثير عند كثير من العلم الكراهة، لأنه يقطع مصالح النكاح. إذا كان من غير حاجة فإنه مكروه، لأن النكاح فيه مصالح عظيمة من يعني رعاية كل من الزوجين للآخر، ويعني إنجاء الإتيان بالأولاد وتربيتهم وما إلى ذلك. والطلاق سيؤدي إلى تشتيت شمل الأسرة، ويعني شيء من الصعوبة في تربية الأولاد وكذا وكذا، لكن مع ذلك فإنه قد يكون مباحا عند الحاجة إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق بعض نسائه ثم راجع، قد صحح هذا بعض أهل العلم. فالطلاق إذا احتيج إليه مثلا عند عدم استقامة الأحوال وما إلى ذلك فإنه جائز، لأنه قد تكون المصالح التي فيه تربو على ما قد يعرض من مفاسد كما شرنا إليه أليه. وقد يكون الطلاق واجبا كما تقدم لنا في مسألة المولي، إذا أصر على عدم وطئ المرأة أكثر من 4 أشهر فإن القاضي يلزمه بالطلاق. وقد يكون مندوبا مستحبا، وذلك مثلا إذا طلبت المرأة، إذا تعذرت المعيشة وطلبت مثلا المرأة الخلع، قال أهل العلم يستحب للإنسان للرجل ألا يعني يحوج المرأة إلى أن تدفع، هو جائز له أن يدخل أن يأخذ المال كما تقدم لنا في مسألة الخلع، لكن لو تكرم فطلقها من غير يعني أن تدفع فهذا أفضل. وقد يكون حراما، وذلك كالطلاق في الحيض فإنه محرم لا يجوز. وذلك أن الطلاق ينقسم أقساما، فمنه طلاق سني ومنه طلاق بدعي. سني معناه موافق للسنة، وهو أن يطلقها قال العلماء طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة لا أكثر، لا يطلقها طلقتين أو ثلاثا أو خمسا أو عشرا أو ألفا، هذا كله طلاق بدعي وهو حرام عند كثير من أهل العلم، لا يجوز أن يجمع أكثر من طلقة، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر فلا يطلقها في الحيض. الطلاق في الحيض حرام، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمر كما ثبت في الصحيحين، وتغيظ لما سمع أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض وأنكر عليه، فهو حرام لا يجوز. إذا كانت المرأة حائض لا يجوز أن يطلقها الرجل، حتى لو غضب أو قرر أن يطلق المرأة يجب عليه وجوبا أن ينتظر إلى أن تطهر من حيضها، ولا يجوز له أن يطلقها وهي حائض. وهذا من حكمة الله عز وجل، ولعل ما ذكرنا هذا في سورة الطلاق. والشيء الثالث أن يكون في هذا الطهر لم يمسها فيه، أي لم يجامعها فيه، فإن جامعها فيه فينبغي أن ينتظر حتى تحيض فتطهر ولا يطلقها في ذلك الطهر. وللأسف أن كثيرا من الناس لا يلتزمون بأحكام الطلاق، ولو التزموا به لقل الطلاق جدا، لأن الإنسان في الغالب أن المرأة إما حائض إما في طهر مسها فيه، فلو أن الإنسان كان يتروى وينتظر الوقت الشرعي للطلاق لهدأ عنه غضبه، ولا يستمر على الرغبة في الطلاق إلا إذا كان فعلا قرر هذا القرار عن روية وعن تأمل. فلو استقام الناس والتزموا بأحكام الطلاق لا يعني خفت كثير من المفاسد الناشئة عن عدم قيام الناس بالحكم الشرعي فيه. وأيضا الطلاق من جهة أخرى ينقسم ثلاثة أقسام، وهو الرجعي والبائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. فأما الرجعي فهو إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين فيكون له الرجعة ما دامت في العدة ولو لم ترضى كما سبق، ولو لم يرضى أولياءه ولا يحتاج إلى عقد جديد ولا مهر جديد. الرجعة هذه مجرد أن يقول راجعت امرأتي مثلا بالقول، أو يعني وينبغي أن يشهد على ذلك الأفضل، فإنه خلاص تكون قد رجعت إليه. إذا لم تريد المرأة عندها سبل أخرى، هذا الخلع وكذا هذه أمور أخرى، أما الرجعة فليس لها فيها خيار، لا هي ولا لأبوها ولا غيرهم، ليس الأمر فقط عند الزوج. فإن أبت ما في مشكلة، هناك سبل أخرى، أما نفس الرجعة فلا تتوقف أبدا على رضا المرأة. ويعني لكن النوع الثاني هو الطلاق البائن بينونة صغرى، وهذا إذا مثلا بمعنى أنه طلق طلقة واحدة أو اثنتين مثلا، لكن لا يستطيع أن يراجعها حتى يعني حتى يعقد عقدا جديدا ومهرا جديدا، ولا بد من رضا الزوجة. وهذا يكون في حالات معينة، يعني هذا خلاف الأصل، هذا يكون مثلا إذا فرق بينهما الحاكم لأمر فإن طلاقه يكون بائنا. وكذلك في الخلع، لأنه ما في فائدة أن تدفع المال حتى يطلقها ثم يراجعها، إيش الفائدة؟ ما في فائدة، فليس له رجعة إذا طلقها عن خلع، فليس له رجعة. وكذلك مثلا في إذا طلقها قبل الدخول فإنها أصلا لا عدة عليها، وبالتالي يستلزم هذا أن ليس له رجعة. المرأة إذا طلقها الإنسان إذا عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهي ليس عليها عدة أصلا، ومباشرة بمجرد انتهاء الطلاق لو بعد لحظات تزوجت زوجا آخر جاز ذلك، لأنه ما عليها عدة أصلا، فكيف يكون عليه له رجعة؟ الرجعة أصلا مرتبطة بالعدة. فهذه لو أنه اصطلح مع المرأة مرة أخرى وقال سامحيني أنا انفعلت وطلقت وكذا لكنني ندمت أريد أن أتزوجك، هذا يصير زواجا جديدا الآن، لا بد من مهر ولا بد من موافقة مثلا الولي والمرأة والمهر وعقد جديد، هذه اسمها بينونة صغرى، لأنها مع أنه ليس له رجعة ولهذا لم يكن رجعيا، إلا أنه له أن يتزوجها من غير أن تتزوج زوجا آخر. وأما البينونة الكبرى فهي أن يستكمل الطلاق بثلاث طلقات، وحينئذ لا يستطيع أن يتزوجها أبدا إلا أن تتزوج زوجا آخر نكاح رغبة كما سبق في آخر آية تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ثم يطلقها ذلك الزوج الآخر، حينئذ يجوز له أن ترجع، يجوز لهما أن يتراجعا بنكاح جديد يكون لهما فيه ثلاث تطليقات أخرى جديدة. طيب إذا عرفنا هذا الآن يتبين لنا شيء من أحكام هذه الآيات. هذا كلام مختصر عن الطلاق. قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يعني إذا طلق الرجل امرأته فقاربت بلوغ الأجل، بمعنى أنها قاربت الخروج من العدة، هذا معنى فبلغنا هنا. قال العلماء: فقاربنا الخروج من العدة فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال العلماء: نزلت هذه الآية لأن أهل الجاهلية كانوا يضارون المرأة، فيقول الرجل مثلا للمرأة: أنا لن أدعك ذات بعل ولا أيمة، يعني لا متزوجة ولا غير متزوجة. كيف؟ قالت: فتقول له كيف؟ قال: سأراجعك، فكلما أردت أن تخرجي من العدة سأطلقك، فكلما أردت أن تخرجي من العدة راجعتك، ثم طلقتك مرة أخرى ثم راجعتك. خاصة وقد سبق معنا أنه قيل أنه في الجاهلية لم يكن للطلاق عدد معين، وعلى هذا واضح المضارة. وحتى لو في عدد فربما أراد أن يطول عليها العدة، فيقول مثلا: سأدعك تعتدين 3 مرات، كلما أردت أن تقربي من الخروج من العدة تزوجتك وطلقتك فتبدأين عدة جديدة، ثم إذا قاربت في الثانية تزوجتك ثم طلقتك. فالله عز وجل توعد هنا وعيدا عظيما، وهذا يدل على عظيم الدفاع عن حقوق المرأة في الإسلام. انظر كيف هذا الدفاع العظيم: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يقول الله عز وجل للرجال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إما أن تمسك إمساكا بمعروف موافقا للشرع والعرف، بأن تكون تريد إحسان العشرة وتريد رجعتها فعلا ولا تريد أن تستغل هذا الحق الذي أعطاك الله في أن تضر المرأة، أو سرحوهن بمعروف. أو سرحوهن يعني سرحوا، أطلقوا سراحهن واتركوهن يخرجن من العدة بمعروف ولا تضارهن. ولذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وإياكم أن تمسكوهن من أجل أن تضاروا بهن، لتعتدوا أي لتكونوا بذلك من المعتدين، وعلى هذا اللام تكون للعاقبة، أو لتعتدوا اللام للتعليل أي لأجل أن تعتدوا عليهن بجعلهن يفتدين بالمال. وهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز أن يضيق الرجل على المرأة، يقول مثلا: أنت تريدين مني أن أطلقك، طيب أنا سأضايق، فيضايقها وكذا حتى تدفع له، يقول: لا بد أن تدفع لي المهر. هذا من أبطل الباطل، لأنه دفع المهر مقابل ما استمتع بالمرأة وعاش معها هذا الزمن الطويل. فلا يجوز له إذا يعني مثلا عزما على الطلاق أن يضغط عليها من أجل أن يجعلها ترجع له ما دفع، فيكون كأنه عاش معها مجانا، هذا لا يجوز أبدا، وهذا من أظلم الظلم للمرأة. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال: لو آتيتم إحداهن قنطارا يعني مبلغا ضخما جدا لا يجوز لكم أن تأخذوا منه ولا شيئا يسيرا، فهذا حق المرأة لا يجوز. انظر إلى هذا الدفاع، وانظر إلى كذب أعداء الإسلام الذين يتخرصون وهم يجعلون المرأة سلعة رخيصة مثل الزهرة التي يشمها كل واحد ثم يرمي بها ويدوسها بقدمه، ويزعمون أنهم هم الذين يدافعون عن المرأة. لا والله، كرامة المرأة في حفظها وفي صيانتها وفي عفافها وفي دفع الظالمين عنها كما هو في دين الإسلام. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ثم انظر إلى هذا التهديد العظيم الذي يخلع القلوب: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يفعل هذا فإنما أساء إلى نفسه، لأنه عرض نفسه إلى العذاب العظيم من الله عز وجل. وانظر إلى استمرار الوعيد: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. إياكم أن تستهزئوا بما أمركم الله عز وجل وبما شرع لكم، بحيث تستغلون الشيء في غير ما وضع له. فالرجعة إنما شرعت لأجل الإصلاح، ولهذا سبق معنا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة إن أرادوا إصلاحا، يعني إن أرادوا الإصلاح، لا إن أرادوا إفسادا ومضارة والعياذ بالله. ولهذا انظر كيف قال الله عز وجل في سورة النساء، سورة الدفاع عن أصحاب الحقوق الضعفاء كما سيأتي إن شاء الله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني إذا كنت أنت تستضعف المرأة وتستقوي عليها فاذكر أن الله عز وجل هو العلي الكبير من فوقك، قادر على الانتقام منك وقصمك أيها الجبار الظالم. انظر إلى هذا الدفاع العظيم: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقيل إن اتخاذ آيات الله هزوا كما قلنا قيل هو في كل من خالف أمر الله قد اتخذ آيات الله هزوا لأنه تركها وأهملها واتخذها ظهريا وعمل بغيرها. وقيل هو في من يطلق ثم يقول كنت هازلا، وينكح أو ينكح ثم يقول كنت هازلا، وهذا لا يجوز، لأن هذه الأمور لا يدخلها الهزل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي في السنن، سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة، وفي بعض الألفاظ والعتاق. فهذه لا، ليس فيها هزل. ولهذا كثير من أهل العلم، بل يعني هو قول جماهير أهل العلم، أن من قال مثلا لامرأته وهو هازل طلقه وهازل وألزمه الطلاق، ما فيش اسمه هزل في الطلاق. وكذلك في النكاح كثير منهم يقولون هذا، يعني إذا، ولهذا لابد أن ننتبه لهذا. يعني بعض الناس مزحا يقول لشخص إذا عنده بنت تزوجني هذه البنت، يقول أعطيناك وكذا، هذا خطر جدا، يعني لا ينبغي أن يفعل. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله، انظر إلى هذا الوعيد، شوف كيف يتكرر، يعني هذا كم وعيد الآن، شوف: فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، واحد، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اثنين، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ثلاثة، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أربعة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، خمسة، يعظكم به، ستة، وإن شئت خليها كلها خمسة، واتقوا الله، ستة، واعلموا أن الله بكل شيء، سبعة، أقل شيء، يعني قد إذا فصلنا هذا يكثر أكثر منها. انظر إلى دفاع الله عز وجل عن حقوق إمائه المؤمنات، الله أكبر. طيب، قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا ما أنعم الله عليكم بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء، أنزل عليكم هذه الشريعة الغراء الكاملة التي تحفظ حقوق العباد رجالا ونساء، وما أنزل عليكم فيها من آيات القرآن ومن الحكمة السنة، وقيل مواعظ القرآن، يعظكم به، يأمركم وينهاكم. واتقوا الله، جعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، فإنك إذا ظلمت هذه المرأة الضعيفة فإن الله عز وجل سوف يحاسبك على ذلك عظيم الحساب. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، اعلموا ولا واستحضروا ولا تنسوا أن الله عز وجل بكل شيء عليم، وسيجازيكم على كل ما فعلتموه. ولهذا قال بعض أهل العلم: حتى لو أنه راجعها من أجل المضارة وتبين ذلك، فإن هذا لا يؤثر على العدة، وتبقى على عدتها الأولى، وهذا مذهب المالكية. معناها مثلا هو راجعها لأجل المضارة وطلقها قبل أن يعني قبل أن يطاعها، وقبل ووضح أنه إنما يريد مضارتها، فيعني بشروطه لا تؤثر، هذا تبقى على عدتها الأولى وتخرج مع العدة الأولى، ولا يؤثر فيها تطويلا للعدة. قال أصحاب التفسير: وإذا طلقتم نساءكم فقاربن، هذا معنى بلغنا هنا في هذه الآية بخلاف بلغنا في الآية التي بعدها كما سيأتي، انتهاء عدتهن فلكم أن تراجعوهن وتتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يفعل في الجاهلية، ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة. ولا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ عليها، واذكروا نعم الله عليكم ومن أعظمها ما أنزل عليكم من القرآن والسنة، تفسير الحكمة، يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا، فخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء وسيجازيكم بأعمالكم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي فخرجن من العدة هنا، لأن البلوغ قد يطلق على المقاربة وعلى الوصول، فتقول مثلا فلان بلغ البلد إذا قاربها أو إذا دخلها. هنا مقصود إذا بلغت غاية العدة وخرجت منها، فلا تعضلوهن. العضل في الأصل هو الضيق والشدة، ومنه يقال داء عضال، إذا كان يعني بحيث يضيق على الإنسان مخرج منه وعلاجه مثلا، وكذلك يقال عضلة المرأة بالطفل يعني في الولادة إذا نشب في بطنها فلم يخرج قالوا. طيب، هنا فلا تعضلوهن، يعني لا تضيقوا عليهن وتمنعوهن. فالعضل هو منع المرأة من النكاح. قال العلماء: إذا عضل المرأة وليها فإن لها أن تشتكي إلى القاضي فيعظ الولي انظر إلى حقوق المرأة في الإسلام يا أخو، هذا قرآن، هذا قرآن وهذا كلام علماء الإسلام، ما تسمع من أعداء الإسلام. خذ الإسلام من أهله، لا تكن جاهلا. المشكلة بعض المسلمين هم جهال بالإسلام أصلا، ثم يسمعون كلاما فيصدقون. انظر إلى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام علماء الإسلام. قالوا إذا هو الولي لماذا نصب؟ يعني بعض الناس لا يفهمون الحكمة من جعل الولي. قال العلماء المرأة معروفة بعاطفتها الجياشة، فربما جاء بعد ذئاب البشر الخبثاء فأرادوا خداعها، يقول لها أنا أحبك وأنا وسنعيش في كذا، وهو يريد أن يتزوجها أياما يقضي متعة ثم يرمي بها. لكن أين مع الأسود؟ لها أسود يحمونها، أبوها وأخوها وعمها يأتون يعني كما يقولون يختبرون هذا الرجل ويغربلونه غربلة حتى يتأكدوا أن هذه المولية لن تعطى إلا لكفء حريص عليها. إذن الولي لماذا؟ هل هو تسلط على المرأة؟ لا، بالعكس، هو دفاع عن المرأة وحقوق المرأة حتى لا يخدعها خادع، لأن الرجال أدرى بالرجال، الرجال أدرى بالرجال، يعرفون الرجل الخبيث الذي يريد أن يتلاعب والذي لا. ثم ثانيا قد يكون يقول لها هكذا وهو لا يملك أن ينفق عليها وليس ذا يعني قدرة لا على الإنفاق ولا على كذا، أو أنه ليس بمسؤول، ليس له يعني مثلا، وقد يكون فاسقا فهي تحبه لظاهر أمره ولا تعرف عن خباياه، فقد يكون سكيرا أو عربيدا أو مجرما يقتلها ويضربها ويفعل بها. فأحرص الناس وأعلم الناس بالرجال هم الرجال، ولهذا جعلت الولاية على المرأة في النكاح. ثم مع هذا إذا بما أن الولاية لأجل هذا، انظر إلى هذا العدل المطلق لأنها شريعة من الله ليست من البشر، إذا خرج الولي عن ذلك فأخذ يستعمل سلطاته في غير ما جعل له، بحيث مثلا يأتي المرأة الكف ثم الكف ثم الكف وهو يردها مثلا لأنه يرد هؤلاء الأكفاء ويضر بالمرأة لأنه مثلا يريد صاحب مال يعطيه مالا كثيرا ويتاجر بالمرأة ولو كانت ابنته فضلا عن غيرها، فإنها ترفع أمرها إلى القاضي. فإذا تبين للقاضي أن هذا الولي عاضل يأمره بالنكاح، مثلا المرأة تقول أنا يعجبني هذا الزوج أريده، فيسمع وجهة نظر الأب في منعه، إذا وجد له وجه خلاص، إذا ما وجد له وجه يأمره بأن ينكحها، إذا لم ينكحها ينزع عنه الولاية. الله أكبر، هكذا انظر إلى عدل الإسلام مطلق. وحينئذ ينتقل إلى إما أن ينتقل إلى ولي آخر أو يزوجها القاضي، المهم أنه حينئذ لا يستطيع الولي أن يضر بموليته بهذه الطريقة. طيب، هذا هو العدل وهذا هو حكمه في الفقه الإسلامي. هنا الله عز وجل يقول فبلغنا أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا العدل الذي تكلمنا عنه آنفا هو أصل العدل في ابتداء نكاح المرأة، أما هنا هذا في أن المرأة إذا كانت متزوجة أصلا فطلقها الزوج، تمام، ثم طبعا له مدة يراجعها فيها كما قلنا، طيب ما راجعها، انتهت العدة، ثم أراد أن يتزوجها مرة أخرى، ندم وكذا وقال أم أولادي وكذا، فجاء طبعا هنا صار لا بد من عقد جديد كما قلنا، ولا بد من ولي ولا بد من رضا المرأة، وأيضا هناك دور للولي، وإن كانت الثيب هي يعني لها من الدخول في هذا أكثر من الولي، فهي أحق بنفسها من وليها كما جاء في الحديث. طيب، فقال الولي لا أنا لا أزوجها، هذا الرجل كيف يطلقها ثم يتركها حتى تخرج من عدة وبعدين يأتي، ويبين هذا سبب نزولها الذي جاء في البخاري، أن معقل بن يسار رضي الله عنه صحابي كان له أخت زوجها لرجل فطلقها ذلك الرجل، ثم لم يراجعها حتى خرج من عدة، ثم جاء يخطبها قال والله لا أزوجك أبدا، أنا أكرمتك وأفرشتك وكذا فطلقتها ثم انتظرتها تخرج من عدة ثم تأتي تخطبها الآن، لا أزوجكها أبدا، وكان رجلا لا بأس به قال، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، يعني المرأة تحب الرجل والرجل لا، قد يحصل خلافات بين الزوجين تنتهي بمثل هذا، ثم يعني يبتعد الشيطان عنهما ويعيدهم الله من الشيطان فيريدان أن يكمل المسيرة والأسرة تواصل، حينئذ يتشدد بعض الأولياء في غير موضع تشدد، هذا باطل خلاص انتهى الأمر، لماذا تتشدد أنت؟ فحينئذ نهى الله عز وجل الأولياء عن عضل المرأة أن ترجع إلى زوجها، هذا هو معنى الآية عند جماهير العلماء. وقال بعضهم يدخل في هذا بعض الظلمة الذين يرون أنهم مثلا إذا كانوا سلاطين أو عندهم منزلة كانوا إذا طلق المرأة في الجاهلية يمنعها أن تتزوج بعده، لا هو يراجعها ولا هو يدعها تتزوج، يقول لا أنا أتحدى أي واحد يتزوج زوجة أنا تزوجتها سأقتله، بعض المتسلطين وبعض مثلا أو سأفعل وسأفعل، هذا أيضا منهي عنه. فيكون الخطاب على هذا للأزواج الظلمة، فلا تعبرون أيها الأزواج، خلاص انتهى الموضوع، أنت صرت أجنبيا عنها، ليس لك دخل، هل أنت لست من بني آدم؟ هل أنت رسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتزوج نساءه بعده، لماذا؟ ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أب لهذه الأمة، فكأن الإنسان يتزوج زوجة أبيه، هذا لا يجوز. فهمنا أمهات المؤمنين، هل هناك إنسان يتزوج أمه؟ لا، إن ذلك كان عند الله عظيم. وأما غيره لا، حتى أبو بكر وحتى عمر وحتى بعد وفاتهما بعض أزواجهم تزوجهن أزواج آخرون، يعني لأنهم من بني آدم، فلا يقال إن أنه يمنع زوجته من ذلك. لكن القول الأول هو الأشهر أنه خطاب للأولياء، فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أن يتزوجن أو زواجهن، وهذا فيه أن النكاح يكون بالولي لأنه نهوا عن عضلها. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما دام اتفقا بالمعروف شرعا وعرفا، فلا تمنع المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول الذي كان زوجا لها. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الكلام يعظ الله عز وجل به ويأمر به وينهى عنه من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، فليمتثل أمر الله عز وجل ولا يتعصب ولا تحمله الحمية والأنفة في غير موضعها على منع ما أمر الله به. ذلكم أزكى لكم وأطهر، كونكم تدعون هذين الزوجين يتراجعان هذا خير لكم وأفضل وأبعد عن الريبة. لماذا؟ لأنه ربما يكون في قلوبهما في قلب كل منهما حب للآخر، فأنت إذا منعتهما بالحلال قد يحصل بينهما بالحرام ما لا يجوز. لماذا تمنع الحلال؟ هذا حلال تمنعه؟ لا تمنعه. وكذلك قد يعني يظن بهما الناس سوءا وهما بريئان أنه بينهما علاقة أو كذا، ولماذا كل هذه المفاسد؟ ولهذا والله يعلم وأنتم لا تعلم، الله عز وجل يعلم العلم المطلق الكامل والناس لا يعلمون. ولهذا كل ما يضعه البشر من القوانين المخالفة للشريعة دائما فيها من النقص، فتجدهم يعدلون وكذا وكذا، وكل ما خالف حكم الله فهو باطل. قال إذا طلقتم نساءكم أقل من 3 طلقات وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن أيها الأولياء حينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك وتراضين مع أزواجهن عليه، ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن، يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أكثر نماء للخير فيكم. لأن الزكاة تطلق بمعنى الطهارة وبمعنى النماء، فبما أنه عطف عليها الطهارة فسروها هنا بالنماء، وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس، والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك. ومن لطيف ما قاله بعض المفسرين في هذا، والله يعلم حب كل منهما لصاحبه وأنتم لا تعلمون ذلك. فبالتالي قد يكون في قلبيهما بسبب العشرة الطويلة وكذا من المحبة بينهما، وإن نزغ بينهما الشيطان فلا يمنعان من الرجوع إلى بعضهما بالحلال والحمد لله. قال تعالى والوالدات يرضين أولادهن، هذه كلها أحكام الأسرة، انظر كيف اهتم الإسلام بالأسرة. والآن يسعى أعداء الله عز وجل لهدم هذا البناء لأنه لبنة المجتمع، فإذا انهدم انهدم المجتمع كله، ولهذا يسعون إلى نشر الشذوذ وإلى نشر يعني يحاربون الفضيلة وينشرون الرذيلة، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انظر إلى هذا التنظيم الدقيق لأحكام الأسرة حتى في أحوال النزاع بعد أن حثهما على حسن العشرة وعلى وعلى، حتى في أحوال الفراق وكذا كيف يفترقون كيف يحصل. إذا حصل الطلاق أيضا نحتاج إلى أن أحكام الأولاد، هناك كل أحكام دقيقة في الكتاب وفي السنة وفي كلام في كلام علماء الإسلام عن أبواب كثيرة، عن الرضاع، عن النفقات، عن الحضانة، عن كل شيء الحمد لله منظم. حتى كان أعداء الإسلام من بعض الدول الغربية لما جاءوا لاحتلال بلاد الإسلام مثل نابليون بونابرت لما جاء لاحتلال مصر، وهذا موثق ومعروف، أخذ من مصر كثيرا من كتب بعض المذاهب الفقهية لأنه أوروبا كانت تغط في ظلام يعني دامس وفي نوم عميق، فأخذوا هذا حتى يستفيدوا من تشريعات الإسلام، وهذا ثابت في رسائل جامعية موثقة وأحداث تاريخية معروفة وكتب معينة، بل هناك دراسات كاملة لمجلدات في أثر مثلا المذهب المالكي في القانون الفرنسي في أمور المعاملات وكذا، وهذا شيء موثق ومعروف، ولكن ليس قومي يعلمون. طيب قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. المرأة يجب عليها أن ترضع ولدها، وقيل يستحب على خلاف، لكن الكلام أكثر شيء في ما يتعلق بالمطلقات، وإلا فالمرأة يعني الأصل فيها أنها العشرة بالمعروف على حسب العرف، فالأصل أنها يعني كما قال بعض النظام ويلزم الزوجة والرجعية إرضاع طفلها سوى العلية، يعني الأصل فيها أنه يجب عليها أن ترضع بل حتى الرجعية، إلا إذا كان في عرف يعني في عند أناس معينين فهذا شيء آخر، فهذا الشيء تابع للأعراف، إذا كان عرف يجب فيجب، وإلا فهذا قد يعني يحتمل شيئا آخر. هذا بالنسبة للزوجة، وفي حكم الزوجة الرجعية نحن عندنا قاعدة في الفقه الإسلامي، وهو أن الأصل في الرجعية أنها حكمها حكم الزوجة، ولهذا لاحظ في الآية السابقة قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن، فسمى سمى هذا المطلق رجعيا بعلا لها، فإذا الزوجة الرجعية حكمها حكم الزوجة إلى أن تخرج من العدة. وأما الكلام في البائن، هذه الزوجة خرجت من طلقت ثم خرجت من العدة فصارت أجنبية، فهل يلزمها أن تربع الولد؟ قال علماء الأصل أنه لا يلزمها ذلك لأنها صارت في غير حبال الزوج، أما في حبال الزوج لا تربع، لكن إذا كانت في غير حبال الزوج خرجت من العدة فحينئذ لا يلزمها أن تربع الزوج إلا الولد، إلا إذا نعم إلا إذا لم يقبل الطفل سواها، إذا لم يقبل الطفل سواها هل ندعه يموت؟ لا، يجب عليها حينئذ أن ترضعه لكن بأجرة، قال تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. إذن إذا كانت الزوجة في حبال الزوج فلا تقول له أعطني أجرة على الرضاع، ليس لها أجرة، لكن إن كانت مطلقة وخرجت من العدة بائنا فحينئذ عليها أن يعني يتفاهمان، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بمعروف وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف يعني على حسب ما يتفقان عليه، فإن حصل النزاع فللزوج أن يرضعه عند امرأة أخرى إذا كان يقبل، يعني الطفل يعني عادي ما عنده إشكال في هذا يرضع من غير أمه فإنه يجوز له أن يرضع، مثلا إذا ضارت المرأة بأن طلبت مثلا مبلغا من المال كبيرا خارجا عن العادة فإن الأب له أن يرفض يعني ذلك لأن فيه مضر عليه، وأيضا بالعكس يعني إذا الرجل ضغط على المرأة بحيث كذا فالآن ترفض تقول أنا ما أقبل مثل هذا وكذا فخلاص، ولذلك وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ما في إشكال في هذا. طيب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أي عامين سنتين كاملتين تأكيد لأجل لا يظن أنه سنة وشيء أو كذا، لا 24 شهرا، لكن هل هذا واجب؟ قال لك لمن أراد أن يتم الرضاعة، من أراد أن يتم الرضاعة فإن تمامها إلى سنتين، وعلى المولود له رزقهن، وسيأتي أنهم إذا يعني أنه هل يمكن أن يقطع الرضاع دون ذلك سيذكر في آخر الآية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له، المولود له هو الأب، فالأب عليه أن رزق هؤلاء المرضعات وكسوتهن أيضا أن يكسوهن بالمعروف. طبعا قلنا هذا يحتاج إليه عند الطلاق البائن، وأما الزوجة فأصلا هي أصلا هو يجب عليها أن ينفق عليها أساسا يعني حتى لو ليس لها ولد أصلا، فهنا الكلام أكثر شيء عن إذا حصل طلاق بائن وخرجت المرأة من العدة مثلا، أو كان طلاقا رجعيا فخرجت عن العدة، فحينئذ يقول لك ينفق عليها مقابل إرضاعها لهذا الولد بالمعروف، مثلا أجرة الرضاع كم مثلا يحتاج مثلا كذا وكذا، ولا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني هذا على حسب قدرته كما سيأتي في المتعة، مثلا على الموسع قدره قدره قراءة، على المقتر قدره. طيب لا تكلف نفسه، إذا كان الأب لا يستطيع فعلى ما يستطيعه، إذا ما أعجبها خلاص ترفض ويرضع عند امرأة أخرى. لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده، لا يجوز لأحدهما أن يضر الآخر بسبب الولد. وهذا له صور كثيرة، فمنها مثلا أن ترفض المرأة إرضاع الولد كيدا للأب، هذا لا يجوز. لماذا؟ ما ذنب الولد؟ وكذلك أن ينزع الرجل الولد من المرأة إضرارا بالأم، لأنه يعرف أنها تحبه مثلا وكذا، فينزعها من غير معنى هي قابلة مثلا لأن ترضعه بأجرة مثلها، يقول لا لا أريدك أنت أن ترضعي، فينزعها، ينزع الولد مثلا ويأخذه لامرأة أخرى. لماذا تحرمه من أمه وتضر به كيدا من أجل ما حصل بينك وبين الأم من مشاكل الولد؟ لا ذنب له في هذا، فلا ينبغي أن يضار أحد منهما الآخر، لا ضرر ولا ضرار. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له والأب بولده. فقيل أي لا تضارر الوالدة الوالدة بالولد، ولا الوالد الذي هو الأب الوالدة بالولد. وقيل الباء هنا يعني بمعنى لا تضار الوالدة الولد بسبب يعني ما بينها وبين أبيه، ولا الأب الولد بسبب ما بينه وبين أمه، والمعنى حاصله واحد. وذكروا صورا كثيرة للمضارة بين الزوجين تدخل في هذا. وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث عند جمهور العلماء المقصود به وارث، قيل الوارث معناها أنه إذا كان الأب مثلا غير موجود كان مات مثلا، فحينئذ على الوارث مثل ما كان على الأب من النفقة ومن الحق. طيب وارث من؟ وارث قال العلماء أي وارث الصبي. طيب الصبي حي، أي نعم، يعني لو كان الصبي مات من الذي سيرثه؟ الذي يرثه هو الذي يجب عليه أن ينفق عليه. طيب مثال مثلا، وبالمثال يتضح المقال، مثلا مات هذا الأب وترك الجد، فالجد ينفق عليه مثلا، تمام. أو ترك وارثا وحيدا، لو مات هذا الولد سيرثه حتى لو كان مثلا، طبعا اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال أي وارث كان رجلا أو امرأة، أي إنسان يرث هذا الولد عليه أن ينفق بقدر إرثه، فالغرم بالغرم، كما أنهم يستفيدون لو مات هذا الصبي. طبعا قد يقول قائل الصبي إيش عنده عشان يرثه؟ لا، هو المات الصبي هذا لو مات أبوه فسيكون له نصيب من إيش؟ من مال أبيه، حينئذ يكون الصبي عنده مال. الصبي قد يكون عمره يوم وعنده ملايين الدراهم والدنانير، لكن هو لا يتصرف فيها، لكنها ملك له، تمام، حتى يكبر ويأخذها. فحينئذ بعض العلماء قالوا الوارث هو الصبي، يعني أنه ينفق عليه من ماله. طبعا هذا واضح أصلا، هو أي إنسان، عندنا قاعدة في باب النفقات، كل غني ينفق عليه من ماله إلا الزوجة فقط. الزوجة لو عندها مال قارون وزوجها دون ذلك يجب عليها أن ينفق عليه، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسه، وهذا من إكرام المرأة، خذي مالك افعلي به ما شئت، أنت غير مسؤولة من النفقة على نفسك. الرجل مدام أنه تزوجك فهو الذي يجب عليه أن ينفق عليك، أنت إذا أحببت أن تشاركي أهلا ومرحبا، ما أحببت أنت لك ذلك، خذي المال افعلي به ما شئت. لكن إن كان الإنسان فقيرا فتجب ما يتجب نفقته على غيره. طيب الصبي لو ما عنده مال أو ماله لا يكفي أو فيكون ينفق عليه ورثته. من هم الورثة؟ قيل هم أي وارث كان رجلا أو امرأة، وقيل هم العصبة خاصة كالجد والعم والأخ وهؤلاء، وقيل هم الوالدان أصلا، بمعنى إذا مات الأب وجب على الأم أن تنفق عليه، وإذا ماتت الأم وجب على الأب أن ينفق عليه فيأخذه إلى مرضعة مثلا أخرى. هذا ومنهم من قال كل ذو رحم محرم، يعني إذا كان العلاقة بينهما علاقة يعني محرمية فهذا الذي يجب أن ينفق عليه. مثال ذلك أن يكون الوارث مثلا أبا أو أخ، الأب مات مثلا، الجد أو الأخ أو العم، أما أبناء العم هؤلاء من الورثة أحيانا، فقال لا هذا لا يجب عليه. والمهم النزاع بينهم في هذا كثير. الخلاصة أن الوارث يجب عليه أن ينفق بدل الأب، وقيل هذا ليس في النفقة أصلا وإنما هو في ترك المضارة، لأنه كان الكلام عن عدم الضرر، فقالوا أي وإذا مات الأب فالورث الذين يقومون مقامه يجب عليهم أن لا يضاروا الأمة كما كان الأب يجب عليه أن لا يضارها. فإن أرادا فصالا، الفصال هو الفطام وزنا ومعنى، فطم الصبي عن أمه عن لبن أمه، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إذا اتفق الوالدان على فطام الصبي قبل العامين قبل الحولين وتشاورا في ذلك ورأيا مصلحة أنه في مصلحة أو أنه لا ضرر على الصبي فيه فلا جناح عليهما في ذلك، فلا إثم عليهما في هذا. فإتمام الرضاعة ليس واجبا كما سبق لمن أراد أن يتم الرضاعة، لكن لا بد أن لا يكون فيه ضرار بالصبي. انظر إلى حفظ حقوق الطفل، يقول لك حقوق الطفل عندنا يا حبيبي، شوف إذا مات هنا ندافع عنه والوارث والأب والأم، ولا تضار بعضكم مصلحة الطفل مصلحة الطفل مصلحة الطفل. حقوق الطفل عندنا منذ نزل الإسلام، لا نحتاج أن يعلمنا غيرنا حقوق الطفل حسب وجهته القاصرة، فالله يعلم والبشر لا يعلم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. الاسترضاع هو طلب الرضاع، يعني إن أحببتم أيها الآباء أن تطلبوا الرضاعة لأولادكم عند مرضعة أخرى طبعا بالشروط السابقة بحيث لا يكون في مضارة للوالدة وليس في ضرر على الوالد وكذا، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، لا إثم عليكم، بشرط أن تعطوا إذا سلمتم ما آتيتم يعني الأجرة تعطونها بالمعروف شرعا وعرفا. والأجرة هذه قيل أي للأم فيما سبق من إرضاع، مثلا الأم أرضعت زمنا ثم اتفق مع الأم مثلا على أن ينقله إلى امرأة أخرى، فيجب عليه أن يعطي الأم فيما سبق من رضاعها حقها، ويعطي المرضع الجديدة أيضا، وهذا قول آخر ولا تنافي بينهما، أن يعطي المرضع الجديدة أيضا حقها، لأن الإسلام دين حفظ الحقوق لجميع الناس، لأن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، اجعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية بالعمل بأوامره وترك نواهيه، واعلموا أن الله بصير بما تعملون فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين، ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة، وعلى والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات، ولباسهن بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، العرف يعمل به ما لم يخالف الشرع بالمعروف. لا يكلف الله نفسا أكثر من ساعتها وقدرتها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر. وعلى وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، هذا شرط، وإلا فإنه ينفق عليه من ماله. الطفل إذا كان له مال لا نحتاج أن ينفق عليه الوارث، نأخذه من ماله وننفق عليه. طيب قال مثل ما على الأب من الحقوق، فإن أراد الأبوان خطام الولد، هذا تفسير الفصال، قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك إذا كان بعد شاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود. وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. من فوائد الآيات نهي الرجال عن ظلم النساء سواء كان بعضل موليته عن الزواج أو إجبارها على ما لا تريد. حفظ الشرع للأم حق الرضاع وإن كانت مطلقة من زوجها، وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده فهي أولى به. نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر. الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين ومراعاة التقوى يعني في جميع ذلك. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، من توفي منكم وترك يتركون أزواجا يتربصن أن ينتظرن بأنفسهن ويمتنعن عن النكاح والزواج 24 وعشرة. العدة إما أن تكون عن طلاق أو وفاة، وفي كل إما أن تكون المرأة حامل أو غير حامل. المرأة الحامل مطلقا عدتها بوضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة، أي حامل عدتها بوضع الحمل حتى لو كانت متوفى عنها فوضعت بعد زوجها بساعة، الزوج مات من هنا وهي وضعت الولد من هنا خرجت من العدة خلاص. وحتى والطلاق كذلك، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما غير الحامل فالمتوفى عنها 4 أشهر و10، تحسب 4 أشهر هجرية طبعا بالهلال 3 أشهر كاملة والرابعة تكمله مثلا من الكسر من هنا ومن هنا مع إضافة 10 أيام. وأما المطلقة فإن كانت في المتوفى عنها لا ننظر إلى صغيرة كبيرة تحيض ما تحيض مسلمة كتابية، حتى الكتابية المزوجة المسلم تلزم بأحكام الإسلام لأنها متعلقة بحق المسلم. هذا الأمر أهل الكتاب كما سيأتي معنا فيما بينهم هذا الشيء يخصهم، أما إذا تعلق الأمر بحق المسلم فإنه يحكم عليهم بحكم الإسلام، فهنا يجب عليها أن تلتزم بحكم الإسلام في هذا الأمر لأن يعني هذا حق للزوج المسلم. طيب حتى لو صغيرة لو كبيرة لو طفلة لو كبيرة جدا عمرها 70 كل واحد، ومن أحكام عدة الوفاة الإحداد، والإحداد هو أن تترك الزينة، تترك الطيب مثلا وتترك لباس الذهب واللباس المزركش وكذا، ولكن لا يلزم عليها أن تلبس السواد فقط، لكن المهم أن لا يكون فيه زينة، وتترك مثلا المكياج وهذه الأشياء كلها تترك وجوبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10، وذكر فيها لا يحل لا أن تمس طيبا ولا ثوب عصب ولا. طيب وأيضا عند جماهير أهل العلم يلزمها لزوم بيت الزوجية ولا تخرج منه إلا لحاجتها، ليس المقصود أن لا تخرج منه البتة، لكن المقصود أن تكون مقيمة فيه ولا تخرج إلا لحاجة معتبرة نهارا، إذا كان عندها حاجة معتبرة نهارا تخرج فيها ما في مشكلة، لكن تبيت فيه وتكون مقيمة فيه في الجملة وكذا، لا تلزمه لا تكثر الخروج من غير سبب وكذا. أما إذا في سبب ما في إشكال شرعيا يعني معتبر. طيب أما المطلقة فإن كانت لا تحيض لكبر أو صغر أو كذا فتعتد 3 أشهر، وإن كانت تحيض فثلاث قروء كما تقدم معنا، وهذا كله إذا دخل بها. أما إذا لم يدخل بها المطلقة فلا عدة عليه، وأما المتوفى عنها ولو لم يدخل بها، لو واحد عقد على امرأة وبعد ساعة صدمته سيارة قتلته، هذه يجب عليها أن تعتد 4 أشهر، فالوفاء عدتها عامة وشاملة، إلا الحامل فقط تعتد بوضع الإيش الحامل، ليست مثل الطلاق. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، إذا انتهت العدة فلا جناح عليهن أن يتزين مثلا من أراد أن ينظر إليهن نظرة شرعية في الخطبة، أو مثلا يمارسن حياتهن العادية، أو يتزوجن أزواجا آخرين، خلاص انتهى الموضوع. بعض الناس عندهم إذا مات لا يجب على الزوجة أن تفي لزوجها بقية عمرها، هذا كلام لا أصل له، لا أصل له. إذا شاءت المرأة الحمد لله ما في بأس، جاء في بعض الأحاديث مدح المرأة التي يعني تقيم على أولادها وكذا وتترك الزينة على نزاع في صحته يعني، لكن حتى لو قلنا بهذا هذا ليس واجبا، ليس هناك أدنى حرج أن تتزوج المرأة بعد ذلك زوجا آخر وثالث ورابع وخامس، ما في إشكال، هذا شيء هذه شريعة لا بأس بذلك. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف الموافق للشرع والعرف، لا فلا جناح عليكم إذا تركتمونا يفعلن ذلك، لأنه مشروع وجائز، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. إذا مات الرجل وكانت المرأة في العدة فلا يجوز خطبتها في العدة، أصلا الخطبة في العدة من غير الزوج سواء كانت المرأة طلقة رجعية، طبعا المرأة إذا كانت، نحن نتكلم عنها المتوفى أولا، المتوفى عنها زوجها لا يجوز خطبتها في العدة، فلا يجوز أن يدخل عليها رجل آخر ويقول أنا سأتفق عليك وأنا يعني أعجبتيني وكذا وأنا ستزوجك بعد العدة وكذا، فلا يعني تتفق مع رجل آخر، هذا لا يجوز حرام. أما التعريض يعني من غير تصريح لا جناح عليكم فيما عرضتم به، يعني تعريض ليس صريحا، كلام يفهم منه لكنه ليس صريح، فهذا جائز، ولهذا قال الله عز وجل ولا جناح عليكم أي لا إثم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني أن تعرضوا بالخطبة تعريضا، والتعريض هو أن يفهم من عرض الكلام أي من جانب الكلام ليس صريحا، أو أكننتم في أنفسكم يعني أو أسررتم هذا في أنفسكم من غير تصريح من غير كلام أصلا، من باب أولى، إذا إنسان قال في نفسه فلانة هذه تعجبني إذا خرجت من العدة سوف أتزوجها، ما في إشكال في هذا، لأنه أصلا هو في نفسه يعني، أو أكننتم أي أسررتم وأضمرتم في أنفسكم. وفهم من هذا أن التصريح لا يجوز كما سيأتي. مثال التعريض أن يقول وددت كما قال ابن عباس لو يسر لي امرأة صالحة، هذا تعريض لأنه ما قال له أنا أريدك أنت، وقال أنا أبحث عن زوجة، فهي تفهم من هذا الكلام أنه يلمح لها أنه يريدها، لكن التصريح لا يجوز. أو يقول مثلا أنت يعني في مثلك يرغب الراغبون وكذا، يعني ما قال أنا لكن يقول يعني أنت مثلا، يعني أشياء تلميحات. وكذلك مع وليها مثلا يقول لها مثلا لا تسبقني بها، أو يعني طبعا هذا قد يختلف بحسب الأعراف، يعني هناك أشياء قد تكون صريحة عند بعض المجتمعات يعني، فهذا التصريح لا يجوز، أما التعريض يجوز، التعريض يجوز، تسبقني بها هذه يعني قد يفهم منها تصريح. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت قيس لا تسبقيني بنفسك، ولم يكن يريدها لنفسه أصلا، إنما كان يريدها لأسامة بن زيد. طيب، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وأما المطلقة فإنها إما أن تكون رجعية أو بائنة، فإن كانت رجعية فلا يجوز، لأن الرجعية في حكم الزوجة، قد يريد الزوج أن يرجعها فلا يجوز لك هكذا كأنك تفسدها على زوجها. مثلا إنسان طلق امرأة زوجة مثلا طلاقا رجعيا واحدة أو اثنتين، فيأتي واحد آخر ويقول لا ترجع إليها، أنا عندي لك خير كثير، سأتزوجك وعندي قصر، وهذا الفقير دعي عنك، هذا حرام. ومن باب أولى، وهو من كبائر الذنوب عند بعض العلماء، أن يخبب امرأة متزوجة، هذا من الكبائر. بعض الناس يأتي إلى امرأة متزوجة تعجبه فيقول لها تطلقي مثلا، اسعي في الطلاق من زوجك وأنا أتزوجك، هذا من الكبائر، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، هذا من كبائر الذنوب. وأما المطلقة البائن ففيها نزاع، مثلا خالعت زوجها لأنه ما يستطيع أن يرجعها إلا بعقد جديد، فهي لها دور في أن ترفض أو وكذلك المطلقة ثلاثا أيضا من باب أولى، لأنه أصلا لن يستطيع إرجاعها ولا بعقد جديد إلا بعد أن تتزوج. فهذه قيل يجوز ذلك، يجوز خطبتها لأنها أصلا خلاص يعني انتهت علقتها بالزوج السابق. وأحسب أن بعض أهل العلم قالوا يعني لا تخطب. طيب، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا، يعني علم الله عز وجل أنكم ستذكرون في أنفسكم وستفكرون في هذا الأمر وبقلوبكم، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، لكن لا يجوز لكم أن توعدهن بالزواج في السر إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني إلا أن تقولوا قولا موافقا للشرع والعرف، وهو التعريض كما تقدم، قول معروف ونفس التعريض الذي تقدم، ولا يجوز التصريح. ولهذا قال لا توعدهن سرا، يعني صريحا هكذا تقول أنا عاشق ولا تتزوجي غيري، هذا لا يجوز. وقيل لا توعدهن بمعصية بالزنا وكذا والعياذ بالله، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومن باب أولى إذا كان أصلا خطبة الصريحة لا تجوز فلا تعزموا عقدة النكاح. قيل تعزموا عقدة النكاح يعني لا تعقدوا الزواج، وهذا واضح، من تزوجت في عدتها فزواجها باطل. مثلا إنسان قبل أن تخرج من عندها تزوجها زوج آخر، هذا الزواج باطل، بل إنه عند بعض أهل العلم إذا دخل بها بناء على هذا تحرم عليها أبدا الآباد، لكن الجمهور على أنها يعني لا تحرم عليه، لكن الشاهد أن هذا الزواج باطل لا يجوز. ولا تعزموا عقدة النكاح، وقيل يعني لا تتفقوا على عقد النكاح بعد العدة في العدة، فهذا لا يجوز. حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة التي كتبها الله عز وجل على المرأة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، هذا ترهيب وترغيب، ترهيب من مخالفة أمر الله، الله عز وجل يعلم ما في أنفسكم من جائز أو محرم، فاحذروا غضبه وعقابه إذا أضمرتم شرا ومخالفا للشرع، ومع ذلك اعلموا أن الله غفور حليم، فبحلمه لا يعاجلكم بالعقوبة ويغفر لكم إن تبتم إليه. قال أصحاب التفسير والذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات غير حوامل ينتظرن بأنفسهن وجوبا مدة 4 أشهر وعشرة أيام يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج وعن الزينة والزواج، فإذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة على الوجه المعروف شرعا وعرفا. لزوم البيت للمتوفى عنها شديد، هو جاء حديث لكنه في المطلقة، المطلقة أيضا ينبغي لها أن تلزم البيت كما تقدم لنا، لا سيما الرجعية يعني، وأما المبتوتة ففيها خلاف، والأصح أنه لا تلزم يعني بهذا، لكن الرجعية يجب عليها أن تلزم البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يتيمن، لكن إذا يعني طيب. وأما المتوفى عنها فالأصل أن لا تخرج كما قلنا إلا لأمر يعني شديد وكذا، يعني جاء والتفاصيل في كتب الفقه الله. قال فإذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة على الوجه المعروف شرعا وعرفا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم، وسيجازيكم عليه. ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق، أو طلاق بائن، طلاق بائن، دون التصريح بالرغبة، كأن يقول هنا أدخل المطلقة طلاقا بائنا كما قلنا، لأن انتهت علقتها بمن قبلها بالزوج الأول، كأن يقول إذا انقضت عدتك فأخبريني، ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم كننتم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها، علم الله أنكم ستذكرونهن بشدة رغبتكم فيهن، فأباح لكم التلميح دون التصريح، واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول والتعريض، ولا تبرموا عقد النكاح في العدة في زمن العدة، واعلموا يعني تعقدوا، واعلموا أن الله يعلم ما في ما تضمرونه في أنفسكم مما أباح لكم وحرم عليكم، فاحذروا ولا تخالفوا أمره، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ثم قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة، ومتعون على المسع قدر وعلى المقتر قدر، ومتاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتمون من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة نصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. المطلقة إذا طلقت هو يجوز للإنسان أن يعقد على المرأة من غير تحديد مهر، فلا يلزم تحديد المهر قبل النكاح. يعني إذا قال قائل: أنا أريد أن أتزوج ابنتك، قال: أبشر زوجناك ويا الله وما سوى كذا وليمة، وما تكلم عن أمر المهر، هذا يجوز، لكن الراجح أنه لا يجوز إسقاطه. يعني لو قال: أنا أريد أن أتزوج بغير مهر، قال: أسقطنا عنك المهر، الراجح على خلاف العلماء أن هذا لا يجوز. طيب، لكن عدم ذكره لا يعني إسقاطه، فهو ثابت. طيب، فحينئذ يلزم مهر المثل إذا طاب مثلها في السن والشباب والجمال والنسب فمثلا عرف أن مثل هذه مهرها كذا، خلاص هذا هو اللازم. إن زاد عليها الرجل تطوعا من عنده جزاه الله خيرا، وإن نقصت المرأة جزاه الله خيرا، على ما يتراضيان عليه على حسب ما يتفقان، فإن اختلفا نرجع إلى مهر المثل. جميل. طيب، هذا النكاح يسمى نكاح التفويض، وهو أن لا يحدد مهرا معينا. طيب، هذا رجل تزوج امرأة نكاح تفويض، يعني لم يحدد المهر، ثم غير رأيه فطلقها من غير أن يدخل عليها، فلا هو دخل بها ولا هو حدد لها مهرا، ما حكمها؟ حكمها أنه ليس لها مهر لأنه ما دخل بها أصلا، لكن لها المتعة. هذا هو موضوع الآية الأولى: لا جناح عليكم، أي لا إثم، وقيل لا تبع، يعني لا يلزمكم للنساء شيء، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، يعني لم يحصل دخول وجماع ولا حصل فرض فريضة، أي تحديد مهر معين. الفريضة هنا مقصود بها فرض، يعني التقدير، لم يحصل تقدير مهر. طيب، هل تخرج المرأة هكذا من غير أي شيء؟ لا، تجب لها المتعة حينئذ عند جمهور أهل العلم، وهو قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع هو الغني والمقتر هو الفقير، يعني متعوهن على حسب ما يستطيعه الزوج. الغني يمتع بقدره وما يناسب مقدرته وسعته، والمقتر يعني يمتع بما يستطيعه على حسب ما آتاه الله عز وجل ورزقه. متاعا بالمعروف، يعني تمتيعا بالمعروف شرعا وعرفا على حسب. المتعة هذه ما هي؟ هي عبارة عن مال تعطاه المرأة جبرا لخاطرها على كسر جبرا لانكسار خاطرها بالطلاق. طيب، المتعة بالنسبة لهذه المرأة التي ليس لها مهر أصلا هي واجبة عند جمهور أهل العلم، يجب على الرجل أن يمتعها فيعطيها مبلغا بالتقدير هكذا، شيء يعني يجبر خاطرها على حسب غناه وفقره، هذه هي المتعة. ولهذا قال: حقا على المحسنين، فهذا واجب عند جمهور أهل العلم. بعض العلم قالوا حتى في هذا المتعة هنا مستحبة، لكن قوله ومتعوهن هذا أمر، والأمر الأصلي فيه الوجوب، والإحسان منه ما هو واجب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يعني بعض العلماء قالوا هذا يدل على أنه غير واجب، لأن المحسن يعني محسن معناه أنه ليس واجب، لكن هذا لا يلزم، لأن الإحسان منه ما هو واجب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبح إلى آخره، فإذا الإحسان منه ما هو واجب. فالأقرب والله أعلم أن مثل هذه لأنه ليس لها مهر يجب تمتيعها. المتعة قد تكون أعلى أو وسط أو أدنى، فيعطيها ما يستطيع على حسب يعني ما يتيسر. بعضهم يعني قال أعلاها مثلا أن يمتعها بنحو مملوك، هذا طبعا في القديم، أو ثياب مثلا أو ما إلى ذلك ما تيسر، قد يكون أقل من ذلك إذا كان فقيرا لا يستطيع ولو شيئا يسيرا. وإن طلبتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، هذه الحالة الثانية، إنسان تزوج ولم يدخل لكنه حدد مهرا معينا، مثلا قال مهرك 20,000 ريال مثلا، ثم غير رأيه فطلقها قبل أن يدخل، ما هو الحكم؟ الحكم أنه يتنصف المهر، يتنصف فيكون لها 10,000 وجوبا، إلا أن يجود الرجل فيعطيها المهر كاملا أو ما زاد، أو تسامح المرأة فتعفيه إما من الجميع أو من بعضه، هذا هو معنى هذا الآية. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسون، ما حصل دخول ولا جماع، وقد فرضتم لهن فريضة، حددتم مهرا معينا، فنصف ما فرضتم، فالواجب نصف ما فرضتم، أي نصف ما حددتم من المهر، هذا لمن لم يدخل بها، أما إذا دخل بها وجب تكميل المهر. ونحن نتكلم هنا عن الطلاق لا عن الموت، الموت له خلاف آخر. إلا أن يعفون أو يعفو الذي، إلا أن يعفون، النون هنا نون النسوة، يعني إلا أن يعفو النسوة، إذا قررت المرأة قالت خلاص أنا ما أريد منك شيئا، خلاص الحق لها وقد تنازلت عنه، أما إذا تمسكت بحقها فلها الحق كاملا، نصف المهر. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل هو الزوج، يعني أن الزوج إذا عفى مثلا كان أعطاهم 20,000، فهو من حقه أن يقول أعطوني نصف المهر وخذوا نصفه، إذا عفى قال خلاص أنا سامحتكم ما أريد شيئا له ذلك. وقيل هو الولي، ولي المرأة، يعني مثلا إذا أبوها قال للزوج خلاص ما نريد منك شيئا، إذا فيجوز ذلك، على خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم يفرق بين البكر والثيب، فيقول يجوز في البكر المحجور عليها ولا يجوز في غيرها، وهذا الكلام فيه يطول، لا نستطيع أن نفصل أكثر من هذا، هذا معروف في كتب الفقه، لكن هذا هو المعنى العام في الآية، نحن هنا ندرس التفسير لا ندرس الفقه، نأخذ ما يتعلق بمعنى الآية المباشر. وأن تعفو وما قارب، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني أن العفو أقرب للتقوى، لتقوى الله عز وجل، كون الناس يتسامحون وتعافون فيما بينهم، ولا تنسوا الفضل بينكم. يا سلام، انظر إلى هذا الختام البديع في آيات الطلاق، أنتم كان بينكم فضل ورضي بعضكم بعضا وكذا، فلا يجعلكم ما حصل تتناسون ما كان بينكم من الفضائل وحسن العشرة والمعاملة وما إلى ذلك، إن الله بما تعملون بصير، فالله عز وجل بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليها. قال أصحاب التفسير لا إثم عليكم، هذا تفسير لا جناح، إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرا محددا. واختلف أهل العلم إذا خلا بها ولم يجامعها، مثلا أرخيت الستور وكذا لكن لم يحصل شيء، خلا بها فقط، فكثير من أهل العلم يقولون الخلوة حكمها حكم الدخول كامل، وبعضهم يقول لا، وكذلك إذا استمتع منها بما دون الجماع خاصة إذا خلا بها كقبلة ونحوها. قال وقبل أن توجبوا مهرا محددا لهن، فإذا طلقتمهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، إنما يجب إعطاؤهن شيئا يتمتعن به، ويجبروا كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة، سواء كان موسعا عليه كثير المال أو مضيقا عليه قليل المال، وهذا العطاء كل بحسبه يعني. وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم. وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا، يعني قبل الدخول بهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا، فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن، إلا أن يسمحن لكم عنه إن كنا رشيدات، يعني إن كنا يتصرفنا في المال، ليست مثلا صغيرة لم يفك عنها الحجر بعد، لأن الصغير إذا بلغ فإنه يفك عنه الحجر إذا علم، إذا بلغ وقدر على التصرف في المال، أما قبل ذلك فإنه يكون محجورا عليه. أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن، وأن تتسامحوا فسروه بالأزواج وللأولياء، وهذا فيه خلاف مشهور جدا بين المفسرين، فمن زمن الصحابة فمن بعده، منهم من يقول الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومنهم من يقول الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق، فإن الله بما تعملون بصير، فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه. نعم، من فوائد الآيات مشروعية العدة على من توفي عنها زوجها، واجبة هي، لأن تمتنع عن الزنا والزواج مدة 24 أيام، معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده. وهذه طريقة القرآن والسنة. شوف الحكم واتقوا الله أو بما تعملون بصير احذروه، لا أن يعطى الحكم مجردا يجب عليك كذا ولا يجب وكذا كذا، هذه فعلها علماء الإسلام في الفقه اختصارا حتى تضبط، لكن طريقة القرآن والسنة أن يخلط هذا بالوعظ، حتى لأن هذه الأحكام قد تعارض رغبات النفوس وكذا، فيذكر الناس بالله أن هذه الأشياء لماذا نحن نفعلها؟ تقوى لله عز وجل، لندخل جنته ولا يدخلنا ناره، ولأن فيها المصالح وكذا، فنقوم بها وإن كرهت نفوسنا نحمل أنفسنا عليها. قال معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده، الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب حتى عند الطلاق، وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما بينهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يجب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها وبأركانها وحدودها وشروطها، وخاصة الصلاة الوسطى، هذا من عطف الخاص على العام تأكيدا. والصلاة الوسطى الأرجح أنها صلاة العصر، وقد اختلف العلماء فيها كثيرا، لكن فيها حديث صريح في الصحيحين أنها صلاة العصر، فهي أعظم الصلوات، فيحافظ عليها الإنسان أكثر من غيرها، ويجب عليه أن يحافظ على جميع الصلوات في أوقاتها، لا يجوز له أن يؤخر أو يقدم عن الوقت إلا لعذر شرعي. وقوموا لله قانتين، أي قوموا لله قانتين، قيل مطيعين خاشعين، وقيل مصلين، وقيل داعين، وقيل قائمين أي مطيلين القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقيل ساكتين. وقد جاء في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت كان في أول الإسلام يجوز للإنسان أن يتكلم إذا احتاج في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية تركوا الكلام وصاروا لا يتكلمون في الصلاة، والكلام في الصلاة الآن بعد استقرار حكم الحكم مبطل لها، إذا كان لغير عذر شرعي فإنه مبطل، وأما إذا كان لعذر كإصلاح الصلاة فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال يبطل ومنهم من قال لا يبطل، وكذلك إذا كان الإنسان ساهيا، والأرجح أنه لا يبطل إذا كان ساهيا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا في حال الأمن، أما إذا حصل خوف بهجوم الأعداء عليكم وكذا فصلوا على ما يتيسر، سواء كنتم راجلين أو راكبين، راجلين يعني ماشين على أرجلكم في القتال تقاتلون وتصلون بما يتيسر، فيضرب قال العلماء حينئذ مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، حتى لو ما استطاع أن يستقبل القبلة وهو يضرب وقد يضرب بسيفه وكذا وهذا يجوز، ويصلي على ما يتيسر فقط، يومي وإيماء هكذا يسبح يكبر أي شيء ما تيسر، وهذه تسمى صلاة المسايفة أو صلاة شدة الخوف، هذا يكون إذا اشتد الخوف عند اللقاء داخل يعني في وقت المعركة وقد بدأت المعركة، أما قبل المعركة فالجيش يصلي صلاة تسمى صلاة الخوف. صلاة الخوف هذه سيأتي ذكرها في سورة النساء إن شاء الله، لها كيفية أخرى ليست بهذه الكيفية، هذا إذا التحم الصفان، هذا بعد الالتحام يصلي كل على ما يتيسر له. فإذا أمنتم وانتهت الوقعة فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، اذكروا الله عز وجل كما علمكم بالركوع والسجود والطمأنينة وأركانها وشروطها وأوقاتها كما علمتم ما لم تكونوا تعلمونه في الجاهلية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم أيها المؤمنون وتستكمل آجالهم وتتوفاهم الملائكة ملائكة الموت، ويذرون أزواجا أي ويتركون وراءهم أزواجا كنا في عصمتهم، وصية قراءتان لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا كان في أول الإسلام، كان للمرأة يعني يجب على الورثة أن يمكنوا المرأة من السكنة في بيت زوجها عاما كاملا، وقيل كان يجب على المرأة أن تعتد عاما كاملا وقيل لا، فإن قلنا كان يجب عليها فهذا قد نسخ بالآية السابقة 24 و10 ولا يجب على المرأة أكثر من هذا، وأما الوصية لها بالسكنة فنسخت بالمواريث فيما زاد على 4 أشهر نسخت بالمواريث، فلا يجب على الورث الآن أن يسكنوا المرأة عاما كاملا. وهل يجب عليها عليهم أن يسكنوها في 4 أشهر و10؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال نعم ومنهم من قال لا، منهم من قال إذا كان البيت للزوج فيجب على بقية الورثة، طبعا الزوجة وارثة هي، لكن يجب على بقية الورثة لهم حق في هذا البيت، لكن يقولون أوجب عليهم الشرع أن يدعوها تعتد فيه، لأن العدة هذه من أوامر الله عز وجل وقد ألزمها بالسكن 4 أشهر و10، فيلزمهم أن يمكنوها من ذلك. خاصة إذا كان البيت مملوكا للزوج أو كانت قد دفع أجرته مقدما. وأما إذا لم يكن فقيل لا، يعني لأنه هذا يكون عذر لها في الخروج، وأيضا أو على الأقل هي لها ميراثها فيتنفق على نفسها منه، فنسخ بميراث الزوجة، صار الزوجة لها الربع أو الثمن على حسب هذا الزوج له ولد أو لا كما سيأتي إن شاء الله، وصار لها نصيب في الميراث ولا يلزم الورثة أن يسكنوها عاما. الشاهد أن إسكانها عاما نسخ، وأن العدة أم عندنا العدة وعندنا الإسكان، العدة استقرت على 4 أشراش ليس عليها عدة غير هذا. طيب، وأما الإسكان فعندنا ما زاد على 4 أشهر منسوخ قولا واحدا، ليس هناك إسكان فوق 4 أشهر لا يلزمها، لأنه أصلا العدة في الإسكان هذا نسخ، صار لها نصيب من الميراث. وأما ما دون 4 أشهر فيه خلاف، هل يلزمهم أن يسكنوها أو لا. طيب، ولهذا قال متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني يمتعون الزوجة بهذا إلى 8 سنة حول، يعني سنة غير إخراج، يعني من غير أن يخرجوها، لا يجوز لهم أن يخرجوها، وهذا كان في الأول كما قلنا في مصر. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا معروف، فإن خرجنهن من تلقاء أنفسهن فأنتم لا إثم عليكم بعد ذلك. وقيل لأن هذا في الأول لم يكن إيش يعني واجب عليها، لا سيما فيما زاد في 4 أشهر هذا حق لها، فإن تركته فأنتم لا ليس عليكم جناح بعد ذلك فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، وبعد انقضاء عدتها أن تتزوج أو كذا هذا جائز، وأنتم لا جناح عليكم في أن تأخذوا البيت إذا هي تركته وذهبت مثلا لتتزوج أو كذا خلاص. لكن كما قلنا استقر الأمر على ما ذكرناه، والله عزيز حكيم، فعن عزة وحكمة شرع هذه الأحكام. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعني وللمطلقات هذه الآية عامة الآن في المطلقات، ليست خاصة بمن طلقت قبل الدخول كما سبق، فيدخل فيها حتى المطلقة المدخول بها لها متعة، لكن هل هذه المتعة واجبة أو مستحبة؟ قولا، لأن هذه أصلا تكون أخذت المهر، طبعا لها المهر كاملا، المرأة إذا دخل بها وجب لها المهر كاملا. طيب إذا طلقت بعد ذلك هل لها متعة؟ قولا، هل لها متعة وجوبا؟ هي لها متعة، لكن هل لها متعة وجوبا أو استحبابا؟ قولا لأهل العلم. فمنهم من قال هذه الآية على الاستحباب في حق غير من تقدم، ومنهم من قال بل واجب لكل مطلقة، ومنهم من فرق بين بعض الأنواع وبعض. وعموما يشرع للرجل أن يعطي المرأة مالا عوضا عن كسر خاطرها بالطلاق، انظر إلى مراعاة خواطر النساء في الشريعة، حقا على المتقين، وهذا استدل به من يرى وجوب المتعة. ولهذا الأحوط أن يمتع الإنسان من طلق مطلقا دخل بها أو لم يدخل، لأن الله عز وجل جعله حقا على من اتقاه، والتقوى الأصل فيها يعني أصلها واجب. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، كذلك يبين الله لكم أيها المؤمنون وأيها الناس الآيات تفصيلا لعلكم تعقلون عنه وتعملون بمقتضاها. قال أصحاب التفسير حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله، وحافظوا على الصلاة الوسطى بين الصلوات وهي صلاة العصر، وقيل الفجر وقيل الظهر وقيل المغرب وقيل غير ذلك، وقيل هي مبهمة بين الصلوات كليلة القدر، لكن الأرجح أنها العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وجاءت أحاديث بهذا صريحة والحديث الصحيحين وغيرهما. وقوموا لله قانتين في صلاتكم مطيعين خاشعين، في هذا فسر القنوت، ومنه أن لا يتكلموا، فإن خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة فصلوا مشاة على أرجلكم أو رأس. الأصل أن الإنسان لو صلى ماشيا صلاته باطلة، لأن هذه حركة كثيرة، لكن في الجهاد يغتفر ذلك. أو وكذلك إذا كان خائفا من سبع أو لص قاطع طريق فيجري وهو يصلي ليضيق الوقت يجوز هذا قال العلماء، أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها، أو على أي صفة تقدرون عليها، فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله كما علمكم، ومنه ذكره في الصلاة على كمالها وتمامها، واذكروه أيضا لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى، والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجا عليهم أن يوصوا لهن، يعني على الزوج أن يوصي بهذا حفظا لحق المرأة، بأن هذا كان في أول الإسلام طبعا كما قلنا ونسخ، بأن يمتعن بالسكنة والنفق عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن بما أصابهن وفاء للميت، فإن خرجن قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب بالضابط الشرعي يعني. والله عزيز لا غالب له حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجين يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة وكثرة على حسب غناه وفقره. وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. ومثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها تنالون الخير في الدنيا والآخرة. وبهذا انتهت الآيات المتكئة التي تعلقت بأحكام الأسرة. وجاءت آيات تتكلم عن الجهاد، وهذه الآيات بدأت بمسألة وهي أن الحياة والموت بيد الله حتى يتشجع الناس على الجهاد، وأنه ليس معنى الجهاد أنه يلزم أن يموت الإنسان. صحيح أنه يعرض نفسه للقتل، لكن كم من مجاهد مات على فراشه، هذا سيف الله خالد بن الوليد، كم من معركة خاضها ومات على فراشه. قال، ولذلك روي عنه أنه قال عند موته ما من يعني موضع كذا وكذا من جسدي إلا وفيه طعنة بسيف أو ضربة بسيف أو طعنة برمح أو كذا، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت، فلا نامت عين الجبناء. سيف الله كم من معركة خاضها ومع ذلك لم يمت في الجهاد، وكم من إنسان كان في بيته فحصل له ما حصل، مريضة أو كذا ومات. فالحياة والموت بيد الله عز وجل. ثم إنه ليس الشأن الحياة والموت، الشأن على ماذا تحيا وعلى ماذا تموت، هذا هو المبدأ. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ ألم ترى أيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء ألم تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر هذا حتى يراه بعينه، وإنما رؤية القلب وهي العلم. وقيل هذا للتعجيب، يعني يقول هل رأيت مثل هذا، انظر إلى كما يقال ألم ترى إلى فلان ما يصنع، يعني تعجيب منه. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قال علماء هؤلاء كانوا في بني إسرائيل خرجوا من ديارهم حذر الموت. الموت قيل هو الطاعون، خرجوا من بلدهم فرارا فأماتهم الله عز وجل ثم أحياهم ليبين لهم أن الموت والحياة بيد الله، وهذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقعوا أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. طيب، فالموت والحياة بيها، وهذا قالوا حجر صحي سبق به الإسلام كل الحضارات. ارفع رأسك أيها المسلم، ما أعظم الدين، لأنه دين الله جل جلال نزل من فوق سبع سماوات. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني عددهم كبيرة. قال بعض العلماء ألوف فعول وهو جمع كثرة، وعلى هذا يكون عند بعض العلماء جمع الكثرة يبدأ مما فوق العشرة، وعلى هذا يكون فوق 10,000 أكثر، وقيل كانوا 3,000 أو 4,000، وبعضهم قال كانوا عشرات الآلاف. حذر الموت خوفا منه، فقال لهم الله موتوا، أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم مرة أخرى ليستوفوا آجالهم. كان يعني هذا نوع من العقوبة، ولو كانوا وصلوا إلى غاية أجلهم كما قال بعض السلف لم يحيهم مرة أخرى. فهذه قصة فيها عبرة، وهي أن الحياة والموت بيد الله، فينبغي للإنسان أن لا يخالف الشرع رغبة في الحياة. سأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا. إن الله لذو فضل على الناس، قيل على الناس كلهم، الله عز وجل له فضل من بعض الوجوه، وله الفضل الأتم والأكمل على المؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله. فالكفار أكثر الناس كفار لا يشكرون الله أصلا، لأنهم على أديان باطلة، وحتى المؤمنون لا يستطيعون شكره كما ينبغي لجلال وجه عظيم سلطانه وعظيم نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ثم جاء التشجيع، وقاتلوا في سبيل الله يعلموا أن الله سميع عليم. إذا علمتم هذا الحياة والموت بيد الله، فقاتلوا لإعلاء كلمة الله عز وجل، وعلموا أن الله سميع عليم، سيجازيكم على أعمالكم وأقوالكم. هذا الظاهر أنه خطاب لهذه الأمة، وقيل إنه خطاب لهؤلاء الذين أحيوا بعد موتهم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون؟ يعني من هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بمعنى العمل الصالح، القرض أصله في اللغة القطع، وهو يعطي ليرجع إليه. فكذلك العمل الصالح كله ولا سيما الإنفاق في سبيل الله وإقراض لله عز وجل، لأنك تقدم هذا العمل لتجده في يوم آخر، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ولهذا وأقرض الله قرضا حسنا، فأنت تقدم لي، وهذا من كرم الله في الحقيقة. فالله عز وجل له الدنيا والآخرة وله السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهن، ولكنه من كرمه كأنه يقول لك أقرضني يا ابن آدم وأنا أرده لك في يوم تكون أشد ما تحتاج إليه. سبحان الله، وهل وفق للعمل الصالح إلا الله؟ وهل هذا المال إلا مال الله أصلا؟ ولكن الله من كرمه يحثنا بهذه العبارات اللطيفة الرقيقة على أن نطيعه. انظر إلى لطف الله وإحسانه ورحمته ورأفته سبحانه وتعالى. ف فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هل سيرده لك كما أعطيت؟ أبدا، سيضاعفه لك أضعافا كثيرة، قيل 700 ضعف وقيل أكثر من ذلك، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة جاء في الحديث. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، والله يضيق ويوسع، وقيل يقبض القلوب ويبسطها عن الطاعات، وقيل يقبض ويبسط حتى في الحياة، يعني يوسع ويمد عمر من يشاء، وقيل غير ذلك. وإليه ترجعون، إليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم، ترجعون ترجعون. طيب ترجعون، هذه القراءة المشهورة، وبعض القراء يقرأ في كثير من هذه الآيات ترجعون. قال أصحاب التفسير: ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الذين خرجوا من بيوتهم هم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء أو غيره، وهم طائفة بني إسرائيل، فقال لهم الله موتوا فماتوا، ثم أعادهم أحياء ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إن الله لذو عطاء وفضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وسيجازيكم عليها. من ذا الذي يعمل عمل المقرض فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة ليعود عليها أضعافا كثيرة، والله يضيق في الرزق والصحة وغيرها، ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله، وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. من فوائد الآيات الحث على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط، فإن شق عليه صلى على ما تيسر له من الحال رحمة، حتى المريض وغيره كذلك صلي قائما فلم تستطع قائدا إلى آخر. رحمة الله تعالى بعباده ظاهرة، فقد بين لهم آياته أتم بيان للإفادة منها، أن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيق عليهم الرزق، ويبتلي آخرين بسعة الرزق، وله في ذلك الحكمة البالغة. ثم ذكر الله عز وجل القصة أيضا، وهذه فيها تشجيع وعبرة لأهل الجهاد، هذا كله تشجيع لهذه الأمة على الجهاد. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إلى آخره. خلاصة هذه القصة، قال العلماء أن بني إسرائيل كانوا استقاموا يعني أو كانوا على ما تركهم موسى مدة من الزمن، ثم انحرفوا، فسلط الله عز وجل عليهم أمما أبادتهم وقتلتهم، وكانوا في أثناء العهد الأول ينتصرون على الناس، وكان لهم بقية مما كان من آل موسى وآل هارون من تابوت، وفيه شيء من التوراة، وشيء من قيل رباط الألواح التي كانت كتبت فيها التوراة بعد أن تكسرت، وقيل يعني فيها شيء من عصا موسى وعصا هارون وبعض الأشياء والثياب، لأن التبرك بآثار الأنبياء مشروع، لكن بشرط إما في حياتهم وإما بعد موتهم بالتحقق أنها آثار، هذا مشروع، وكان الصحابة يتبركون بشيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لكن الراجح أن هذا خاص بالأنبياء فقط ليس لغيره. طيب ألم فسلط الله عز وجل عليهم الأعداء حتى انتصروا في بعض المواطن، أخذوا منهم هذه الأشياء، التابوت الذي كان في هذه الأشياء وكذا أخذوها، فأذلوا وقتلوا وشردوا وسبوا طيب، وحينئذ قيل إنه تناقص فيهم الأنبياء حتى لم يبقى الأنبياء إلا في سبط واحد من أسباط بني إسرائيل، ثم إن هذا السبط أيضا قتلوا وكذا حتى لم يبقى منهم إلا يعني ذرية إلا امرأة حامل، فخاف عليها بنو إسرائيل وحبسوها في مكان رجاء أن تلد غلاما، ودعت الله عز وجل بأن يكون غلاما، فولدت غلاما فسمته شمويل، يعني سبق أن اللغة العبرية فيها قرب من اللغة العربية، وأن إيل قيل إنها بمعنى الله، فقيل معناها سمع إيل، يعني سمع إيل دعائي، يعني سمع الله دعائي فأعطاها غلام، فشب أحسن شب يعني ما شب الناس وكذا، وصار نبيا، وهو شمويل عند كثير من أهل العلم أو أكثرهم، النبي المذكور هنا ونبي من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بزمن طويل يقال له شمويل. ثم إن بني إسرائيل أرادوا أن يجاهدوا أعداءهم وأن يستعيدوا ما أخذ منهم الأعداء، فطلبوا من شمويل هذا أن يحدد لهم ملكا، فدعا شمويل وكذا، وأوحى الله عز وجل إليه أن يجعل لهم طالوت ملكا، فحصل ما حصل هنا، إلى أن خرج معه من شاء في الأول رفضوا وكذا، إلى أن انصاعوا بأن أراهم آية من الآيات، وهي التابوت تحمله الملائكة، جاءت هذا التابوت الذي كان أخذه الأعداء، جاءت به حتى قيل وضعته في بيت طالوت، وقيل المهم أتت به، أخبرهم النبي قال آية صدقي فيما أقول، هو أصلا ينبغي أن ينقادوا لنبيه من غير آية، لكنهم عاندوه، فقال لهم ستأتيكم آية تدلكم على صدقي فيما أخبرتكم أن الله اختار لكم طالوت ملكا. وحينئذ لما جاءت هذه الملائكة بهذا التابوت سلموا وانقادوا لنبوة شمويل وملك طالوت، ف فأخذ طالوت جماعة معه، وطبعا تولوا إلا قليلا منهم، والذين خرجوا حصل لهم اختبار، مروا بنهر فقال من شرب منه فليس مني، يريد أن يمتحنهم، فشربوا منه جميعا إلا قليلا منه. هؤلاء الصفوة والخلاصة، صفوة الصفوة هؤلاء عبروا معه وخافوا من جالوت ملك الكفار، كان اسمه جالوت، فقالوا خافوا من جالوت وجنوده لأنهم أقوياء وجبابرة، فشجعهم العلماء بالله وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالنصر من عند الله في الحقيقة، وفعلا قاتلوهم وثبتوا وأنزل الله نصره عليه. وكان من ضمن هؤلاء الجنود داود عليه السلام قبل نبوته، وكان طالوت وعده أنه إذا استطاع أن يقتل جالوت، أو أنه وعد من يقتل جالوت أو كذا بأن يزوجه ابنته ويقاسمه يعني الملك وكذا، ففعلا داود كان في ضمن جنود طالوت، فقتل جالوت الملك الكافر فزوجه ابنته وقاسمه ملكه وآل الملك إلى آل داود والنبوة أيضا. هذه هي خلاصة هذه القصة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا، يعني بعد موسى بزمن طويل، إذ قالوا للنبي لهم، قيل هو شمويل وقيل غير هذا، قيل شمعون وقيل غيره، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اختر لنا ملكا حتى نقاتل الأعداء. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أخشى إذا كتب الله عز وجل عليكم القتال أن تتولوا. قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وما شأننا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا الأعداء وذلونا وأخذوا يعني ما بأيدينا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، لما كتب عليهم الجهاد أكثرهم أعرضوا إلا قليلا، وهذا فيه أن الإنسان لا يتشدق قبل أن يكلف بالشيء، يقول أنا وسأفعل سأفعل، لا، يعني إنوي الخير واسكت، أما التصريح بالألسنة وكذا فهذا قد يؤدي إلى الخذلان. والله عليم بالظالمين الذين تولوا عن القتال، وقال وبكل ظالم وسيجزيهم وسيجزيهم على عملهم، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اختار لكم طالوت، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال العلماء كان طالوت من غير السبط الذي يكون فيه الملك عادة، كان في سبط معين يهوذا فكان من غيرهم، فقالوا هذا ليس من سبط الملك، كيف يكون ملكا علينا ومع ذلك هو فقير ونحن أغنى منه ولم يؤت سعة من المال. إذا نظروا إلى مقاييس دنيوية فقط النسب والمال، قال إن الله اصطفاه عليكم، الله عز وجل يصطفي من يشاء، وهو اختاره بحكمته البالغة وزاده بسطا في العلم والجسم، يعني آتاه بسطة في العلم فهو أعلم منكم لا سيما بأمور القتال وكذا، وفي الجسم ما شاء الله جسمه يعني آتاه الله بسطا في جسمه، قال أهل العلم ومن هذا يستحب أن يكون الملك يعني ذو خبرة وعلم وذو صورة حسنة، والله يؤتي ملكه من يشاء، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله، والله يؤتي ملكه من يشاء، فالله يختار من يشاء ولا يعترض عليه من اعترض، لأنه ذو الحكمة البالغة وهو الرب سبحانه وتعالى، والله واسع عليم، فضله واسع وهو عليم بكل ما يخفى على العباد وغيره. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، قال لهم النبي لما عارضوه قال إن آية أي علامة ملك طالوت أن يأتيكم التابوت الذي طالما فقدتموه فيه سكينة من ربكم، السكينة قيل هي آيات تسكن إليها قلوبهم ونحو ذلك، وبعضهم جاء عن بعض الصحابة أشياء كأنها مأخوذة الله أعلم عن بني إسرائيل، وهي أن السكينة هي ريح أو شيء له مثل وجه الهرة أو له وجه رجل أو كذا، وأنها ريح لها رأسان أو أنها كذا، هذه أخبار الله أعلم أنها مأخوذة من بني إسرائيل، والله أعلم بما كان. سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، شيء من آثارهم، إما قيل العصا موسى وعصا هارون، وقيل ثيابهما، وقيل النعلان، وقيل غير ذلك، تحمله الملائكة حتى تأتي به إليكم، إن في ذلك لآية لكم لعلامة على صدقي فيما أخبرتكم إن كنتم مؤمنين بذلك. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، لما فصل طالوت يعني عن البلد وخرج عنها وأخذ الجنود معه، قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر، فمن شرب من هذا النهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة غرفة، قراءتان بيده، يعني أن هذا النهر ابتلاء من الله عز وجل وأنتم عطشا لكن لا تشربوا منه، اختبار من هو صاحب الطاعة الذي يطيع، فمن شرب منه فليس مني، يعني ما من شرب منه فلا يتبعني ولا لا أريده معي، ومن لم يطعمه فهذا هو الذي مني، الذي لم يذقه أصلا فهذا مني، إلا يرخص للإنسان أن يغترف غرفة واحدة بيده يشرب بيده فقط، لا يزيد على هذا، هذا جائز، أما غير هذا فلا لا يشبعون. فشربوا منه إلا قليلا منهم، كلهم شربوا إلا قليل. وقد قيل إن من أخذ الغرفة روته ومن شرب لم يروى، سبحان الله. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم جلد. ما تجاوز، طبعا هذه صفوة الصفة، كل مرة تصفوا فيها، في ناس أصلا ما خرجوا، في ناس خرجوا وشربوا وما بقي إلا القليل. فهؤلاء القليل بعضهم رأى استقل الجيش، قال نحن قليل جدا. وقد جاء في صحيح البخاري عن البراء أن الصحابة كانوا يقولون إن عدتهم عدة أهل بدر 300 وشيء، وأما الأخبار الإسرائيلية التي أخذها بعض السلف قيل 3000 قيل. المهم أنهم كانوا عددا قليلا بالنسبة لجيش جالوت. قالوا لا طاقة لنا إلا قدرتنا اليوم على قتال جالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني لا، النصر ليس بالعدد والعدد، إنما هو من عند الله عز وجل. كم من فئة قليلة لكنها مؤمنة فثبتها الله عز وجل وانتصرت بإذن الله وتقديره ونصره على الكفار، والله مع الصابرين بتأييده ونصره. ولما برزوا، لما ظهروا وخرجوا يعني وتواجه الصفان لجالوت وجنوده، قالوا ربنا، دعوا الله عز وجل، وهذا في الاستعانة بالله عز وجل في القتال وفي كل الشؤون، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أنزل علينا صبرا من عندك وثبت أقدامنا في القتال حتى لا نفر، وانصرنا على هؤلاء القوم الكافرين حتى نهزمهم. فهزموهم بإذن الله، الله أكبر، هذه الفئة القليلة نصرهم الله عز وجل، فانتصروا لصدقهم واستعانتهم بالله عز وجل فأيدهم بتأييده. وقتل داود الذي كان من ضمن جند طالوت. قد يقول قائل ما الذي أتى بداود؟ فداود ليس له ذكر من أول القصة. نقول داود كان في جند طالوت فقتل جالوت ملك الكفار، وآتاه الله الملك بعد ذلك، آل له الملك بعد طالوت والحكمة والنبوة، آتاه النبوة، جمع له الله عز وجل لداود وسليمان بين الملك وبين النبوة، وعلمه مما يشاء أن يعلمه من أمور الدين والدنيا، مثل يعني صنع السابغات، الدروع وما إلى ذلك، أو ما يلبس يعني في الحرب. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا أن الله عز وجل يدفع الكفار عن المسلمين بجنود الإسلام وبالجهاد، وقيل لولا أن الله يدفع عن المؤمنين بالصالحين الذين فيهم، وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وكذا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض بغلبة الكفار عليها، كقوله تعالى في سورة الحج لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، ولكن الله ذو فضل على العالمين فيحفظ دينه بما شاء. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذه آيات حق وصدق يبينها الله عز وجل ويتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين وإنك لرسول صادق، وكل رسول آتيناه من الآيات ما هو يختلف عن الآخر، ولهذا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كل فضله الله عز وجل بشيء، وأفضل الرسل قاطبة هو محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من كلم الله كموسى عليه السلام، هو كلمه الله عز وجل هو كريم الله، ورفع بعضهم درجات، يعني أنه قيل إن المقصود هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو عام في رفعة بعض درجات الأنبياء، ولكن كثير من المفسرين يقولون رفع بعضهم درجات، أي رفع محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميع الأنبياء، وآتاه ما لم يؤتي أحدا من الآيات العظام وعظمها القرآن، ورفع درجته وآتاه الوسيلة والشفاعة والحوض وغير ذلك من الفضائل التي لا تدرك، فهو أفضل الرسل والأنبياء عليه أفضل الصلاة والتسليم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات الواضحات على دل على صدقه ونبوته، وأيدناه بروح القدس كما تقدم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني فاختلف أتباع الأنبياء من بعدهم بغيا بينهم مع أنهم جاءتهم البينات الواضحات، فمنهم من آمن ومنهم من كفر فاختلفوا واقتتلوا، ولو شاء الله عز وجل ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لحكمة بالغة من أبواب الفتن حتى يتبين الصادق من الكاذب. قال أصحاب التفسير، نختم بقراءة التفسير الشريعة، ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام حين قالوا لنبي لهم، كأنهم هؤلاء يعني ملأ القوم قرروا هذا القرار وقالوا لنبي، هذا ليس الجميع، الملأ قالوا هذا. طيب، حين قالوا لنبي لهم أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله، فقال لهم نبيهم لعلكم إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله. قالوا منكرين ظنه فيهم أي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منا، فقد أخرجنا أعداؤنا من أوطاننا وأسروا أبناءنا فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا. فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا إذ لم يوفوا بما وعدوا به إلا قلة منهم، والله عليم بالظالمين المعرضين عن أمره الناقضين لعهده وسيجازيهم على ذلك. وقال لهم نبي من الله قد أقام لكم طالوت ملكا عليكم لتقاتلوا تحت رايته. قال أشرافهم مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين عليه، كيف يكون له الملك علينا ونحن أولى بالملك منه؟ هم الذين طلبوا منه أن يختار لهم ملكا ثم اعترضوا عليه، إذ لم يكن من أبناء الملوك ولم يعط مالا واسعا يستعين به على الملك. قال لهم نبيهم إن الله اختاره عليكم وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في الجسم، الله يؤتي ملكه من يشاء بحكمته ورحمته، والله واسع الفضل يعطي من يشاء عليم بمن يستحق من خلقه. وقال لهم نبيهم إن علامة صدق اختياره ملكا عليكم أن يرد الله عليكم التابوت، وكان صندوقا يعظم بنو إسرائيل، أخذ منكم فيه طمأنينة تصاحبه. هكذا فسروا السكينة على ظاهر النص، وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون مثل العصا وبعض الألواح، لأن الألواح تكسرت وبقي منها بقية. إن في ذلك لعلامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقا. فلما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم إن الله مختبركم بنهر فمن شرب منه فليس على طريقتي ولا يصاحبني في قتال، ومن لا أو ولا يصاحبني أيضا يجوز، ومن لم يشرب منه فإنه على طريقتي يصاحبني في القتال إلا من اضطر فشرب مقدار غرفة بكف يده فلا شيء عليه. فشرب الجنود إلا قليلا منهم صبروا على عدم الشرب مع شدة العطش. فلما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه، وصفهم الله عز وجل بصفة الإيمان دلالة على صدقه والذين آمنوا معه، قال بعض جنودي لا قدرة لنا، هذا معنى لا طاقة اليوم على قتال جالوت وجنودي، وعندئذ قال الذين يوقنون يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يوقنون فظنون بمعنى اليقين، وقد سبق مثل هذا في أول السورة. وهذا فيه أن اليقين بلقاء الله مما يصبر الإنسان على الشدائد العظيمة. قال يوم القيامة نعم ملاقوا الله يوم القيامة، كأنهم ملاقوا الله يوم القيامة، كم من طائفة مؤمنة قليلة، هذا معنى فئة قليلة العدد، قلبت طائفة كثيرة كثيرة العدد بإذن الله وعونه كما حصل في يوم بدر. فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثرة، والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم. ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين ربنا صب على قلوبنا الصبر صب وثبت أقدامنا حتى لا نفر ولا ننهزم أمام عدونا، وانصرنا بقوتك وتأييدك على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله. وقتل داود قائدهم جالوت وآتاه الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم، فجمع له بين ما يصلح الدنيا والآخرة. ولولا أن من سنة الله أن يرد ببعض الناس فساد بعضهم لفسدت الأرض بتسلط المفسدين فيها كفار، ولكن الله ذو فضل على جميع المخلوقات. تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك أيها النبي متضمنة صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وإنك لمن المرسلين من رب العالمين. أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك فضلنا بعضهم على بعض في الوحي والأتباع والدرجات، منهم من كلمه الله مثل موسى عليه السلام، ومنهم من رفعه درجات عالية مثل محمد صلى الله عليه وسلم إذ أرسل للناس كلهم وختمت به النبوة وفضلت أمته على الأمم، وآتينا عيسى ابن مريم المعجزات الواضحات الدالة على نبوته كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وإذنه بجبريل عليه السلام تقوية له على القيام بأمر الله تعالى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة ولكن اختلفوا فانقسموا، فمنهم من آمن بالله ومنهم من كفر به، ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد فيهدي من يشاء إلى الإيمان برحمته وفضله ويضل من يشاء بعبده وحكمته. أخيرا من فوائد الآيات التنبيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهل لقيادة الناس، وهي العلم بما يكون قائدا فيه والقوة عليه، إرشاده أن يتولى قيادة الناس إلى أن يغتر إلى أن لا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم ويختبر أفعالهم بعد أقوالهم، كما فعل طالوت. يعني أن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون هي الموازين الصحيحة عند الله تعالى، مثل صدق الملك وما إلى ذلك، بل هو سبحانه يصفي ما يشاء من خلقه حكمته وعلمه. ومن فوائد الآيات أيضا من حكمة القائد أن يعرض جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابت من غيره، العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط، وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر والظفر. لا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كما قال الله عز وجل. لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عمر اليقين بالله قلوبهم، فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة ويثبتون عند كل بلاء. الضراعة إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ولا سيما في مواطن القتال. من سنة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم. ومن فوائد الآيات أيضا أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته سبحانه، إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأنه قد كلم بعض رسله كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام: الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره، فله الحكمة البالغة ولو شاء لهدى الخلق جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.